السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي في عود تصح، تكلمنا عن السمع والأذن، واليوم نتكلم عن البصر والعيون. البصر من أفضل النعم، فالحمد لله على نعمائه، والحفاظ عليها أفضل حفاظ على البصر هو غض البصر عن محارم الله سبحانه وتعالى، وأفضل تمرين لقوة البصر هو تلاوة القرآن الكريم من المصحف، هو تدريب وتقوية للبصر. والسنة المتروكة الاكتحال، يظن الناس أن الاكتحال للإناث فقط، ولكن الاكتحال سنة مؤكدة للرجال والنساء على السواء، هي تخص العينين، والعينين في الذكر والأنثى متساويتان، يعني إذا انتقب رجل وفتح عن عينيه لا تعرف هذا رجل أم امرأة، هذا صغير أو كبير أو صغيرة أو كبيرة. فللعينين لابد من المحافظة على العينين بوسائل متعددة، أولها النظافة، والحمد لله في ديننا تنظيف للعينين والوجه 5 مرات على الأقل يوميا في الصلوات 5، والحمد لله كثير من الناس يتوضأ لغير الصلاة، إذا نقض وضوءه فهو يتوضأ، فهذا الغسل للعينين أفضل حفاظ على طهارة ونظافة وقوة الإبصار وسلامة العينين. والاكتحال في اليمنى 2 وفي اليسرى 1 هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خير أكحالكم الإثمد، وهو خير الأكحال وليس الكحل الوحيد، يعني في واحد يقول لك بقى إيه ما اكتحلش إلا بالإثمد، لا، أكحال كثيرة، وللبدو كحلهم الخاص، وللفلاحين كحلهم الخاص، ولكبار السن كحلهم الخاص، كل حتى أن كثيرا من الناس يتفنن في أنواع الكحل، وطبعا هو موروث قديم، الكحل موروث قديم، وكل الأمم تكتحل، وخير أكحالكم الإثمد، والإثمد حجر كريم، وليس كريم من أحجار الزينة، ولكن هو حجر يختص بكحل العينين، وهو منبت للشعر، منبت لشعر الرموش، ومقوي للبصر، لأن عملية الكحل هي تنظيف وصنفرة للمقلة من الداخل، فبالتالي لا وجود للمياه البيضاء أو الزرقاء مع عادة أو سنة الكحل والاكتحال. أيضا هناك سنة متروكة لا يعلمها الكثير من الناس، وهي مسح أثر النوم عند الاستيقاظ. إنسان عندما يستيقظ يفعل هكذا فقط، هكذا يدلك بإصبعيه، يدلك جفنيه العليين، هذه التدليكة مفيدة جدا لقوة الإبصار وقوة العين وتنشيط الدورة الدموية في الجفون ولصحة العينين. هذه سنة للأسف كثير من الناس تركوها، ولكن ننصح بها، ووجدتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك جهاز لتدليك العينين وهو جهاز صيني وإلى آخره. فقلت لهم والله من أكثر من 1400 عام ورسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على هذه الوسيلة، وبمنتهى البساطة يكفيها جدا أصبعي السبابة والوسطى على العينين، هذا التدليك البسيط، وليس فقط عند الاستيقاظ، من الممكن جدا أن يفعله الإنسان أينما شاء وحينما شاء وأي وقت شاء، ففيه الفائدة العظيمة. أيضا الاكتحال بالعسل، الاكتحال بالعسل حين يشعر الإنسان بأن في عينيه مثل الحبوب كالرمال أو حرقة في عينيه أو ثقل في جفنيه، يشعر بالنوم الكثير، فعليه عند نومه أن يضع نقطة من العسل أو يكتحل، يضع المرود يضعه في العسل ويكحل عينيه، أكيد أنه سيشعر بحرارة واستثارة لدموع العينين، ولكن هذا فيه خير كثير، هذه استثارة الدموع بالعسل خصوصا، ولا بد أن يكون العسل عسل سليم وصحيح. فعند استثارة الدموع تنفتح القناة الدمعية التي كثيرا ما تغلق بأسباب جفاف العين أو عدم شرب الماء الكثير أو التهابات في الأنف أو الجيوب الأنفية، فإن هذه القناة الدمعية تصاب بالانسداد ولا يفتحها إلا بفضل الله سبحانه وتعالى نقطة عسل عن طريق العين، فهي تفتح القناة الدمعية وتصل أيضا إلى الأنف. فالعسل من أفضل الأكحال للعينين أيضا ولقوة الإبصار. أيضا الحجامة خلف الأذنين، حجامة على الأخدعين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام، أول صفة لهذا العبد الحجام قالها يحد البصر، يعني الحجام والحجم سبب مباشر لحدة البصر، نعم العبد الحجام يحد البصر ويجف الصلب ويذهب الدم، يذهب الدم يعني الضغط المرتفع، يكون الحجام وفعل الحجم سببا رئيسيا لانخفاض ضغط الدم، وأيضا لتضبيط ضغط الدم، يعني حتى يكون ضغط الدم منخفض فإن الحجامة على مركز الكلى أو الغدد فوق الكلوية يكون سببا مباشرا لانتظام ضغط الدم. ومن انتظام ضغط الدم تنتظم أيضا حاسة الإبصار بطريقة مباشرة، فننصح بالاكتحال بعسل النحل، أو أول شيء غسل العينين، والحمد لله نحن كمسلمين نغسل عيوننا 5 مرات على الأقل يوميا. وثاني نصيحة شرب الماء الكثير حتى لا تصاب القرنية بالجفاف. الشيء الثالث الاكتحال، وكما قلنا خير أكحالكم الإثمد، وكذلك لعلاج المياه البيضاء أو الزرقاء الاكتحال بعسل النحل، انسداد القناة الدمعية، يفتحها ويكون سببا في تسليكها أيضا عسل النحل بفضل الله سبحانه وتعالى، وتدليك العينين عند الاستيقاظ من النوم بمسح العينين بهذه الأصبعين كما قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، مما نسميه مسح أثر العين، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخرها الحجامة على الأخدعين تسبب قوة الإبصار وسلامة العينين. وكذلك الأرمد، من يصاب بالرمد أو إحمرار في عينيه يمتنع تماما عن الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية كالتمر أو الرطب، والأغذية ذات البروتينات العالية برضو أيضا، وكذلك المواد الحراقة أو الحريفة كما نسميها كالفلفل الأسود أو الفلفل الأحمر أو الأخضر. يبتعد تماما الأرمد أو من يصاب بالرمد أو بأي مشاكل بعينيه عن تناول هذه الأغذية، ويستبدلها بالأغذية الباردة. ومن أفضل الكمادات أيضا، الكمادات في حال التهاب العينين، من أفضل الكمادات الخيار أو قشور الخيار توضع على العينين، أو حبة البندورة أو الطماطم تقطع البندورة نصفين وتوضع على العينين 5 دقائق أو 10 دقائق، فبفضل الله سبحانه وتعالى تكون سببا في امتصاص الالتهاب من العينين. وأيضا كذلك الزبادي، اللبن الزبادي أو اللبن الرائب يوضع أيضا ككمادة على العينين. وآخرها سفل الشاي، مشروب الشاي، التفل بتاع الشاي يوضع في لفافة من القماش كالمنديل مثلا ويوضع على العينين، يساعد جدا على امتصاص شفاء الشفاء من التهاب العينين. نسأل الله لنا ولكم ولأعيننا وأعينكم وأبصارنا وأبصاركم الشفاء والعافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن البصر والبصيرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.